يراني بين غفار وراه بين خميلة دموع نازلة ميلة يراني بين غفار وراه بين خميلة سبب أزالي حار سبب أزالي حار فتاك ما في مثيلة عظيم شفاي في الفاو وعنا ونظر عتيلة تراد وذكرات وارد راد وذكرات وما اتخذت وسيلة في طول هواك يا حبيبي أجدت فانت مثيلة تراد ذكرات وغير تراد ذكرات وما اتخذت وسيلة في طول هواك يا حبيبي أجدت فانت مثيلة معاي هموم في فكري معاي هموم في فكري من المحال ترحيلا والسبب في ذلك غزال عيونك حيلا معاي هموم في فكري معاي هموم في فكري من المحال ترحيلا والسبب في ذلك غزال عيونك حيلا مالي بالعزال أو مالي بالعزال أيام وداد نحليلة نتلاقى إمتى ونهدي ألذ يوم الليلة مالي بالعزال أو مالي والعزال أيام وداد نحي وليلة نتلاقى امتى ونهتي ألز يوم الليلة. دموعنا الهميلة يراني بين غفار وراء